يعني زي ما بقولك أمر السفه والرشد مش أمر خفي، البيئة بتعرف الراشد من السفيه. وبالتالي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، طبعا ابتلاء اليتامى يعني أنت أصبر عليه لحد ما يبلغ للنكاح، بلوغ النكاح هو بلوغ الرشد، هو أصبح صاحب عقل. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، إذا تأكد أنه أصبح قادر على أنه يتحكم في الإنفاق في ماله رجع له ماله، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ما تأكلش فلوسه قبل ما يكبر، تأكلها بسرعة قبل ما يكبر عشان لما يكبر تقول له خلاص ما أنا صرفت عليك فلوسك. ومن كان غنيا فليستعفف، أنت حاليا ولي وأنت المكلف بعمل المال وإدارته ودورة نجاحه. ممكن تلاقي نفسك أنت اللي بتشرف على المال تقوم تدي نفسك مرتب، لو أنت غني خلاص استعفف وما تاخدش المرتب ودخل المال ده في دورة راس المال بتاعتك وشغله ويكبر للولاد اليتامى. لكن لو فقير، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، اعمل لنفسك مرتب بسيط حق إدارة راس المال. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لما تيجي ترجع لهم فلوس لازم يكون في شهيد، وكفى بالله حسيبا. طبعا من خلال النص هنا تحس ان في دقة في اجراءات تسليم المال لليتامى عند الرشد. كمان في واضح ليكي وجوب المسارعة بتسليم اموال اليتامى بمجرد تبين الرشد بعد البلوغ، وتسليمها ليهم كاملة سلمة والمحافظة عليها في اثناء القيام عليها. وطبعا عدم اكلها بالاسراف قبل ما يكبروا ويتسلموها، مع الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام عليه زي ما قلتلك إذا كان الولي غني. أما إذا كان فقير فليه أنه يأكل منها في أضيق الحدود، وجوب الإشهاد في محضر التسليم. وختام الآية بيذكر بشهادة الله وحسابه، وكفى بالله حسيبا. كل التشديد وكل البيان المفصل ده وكل التذكير والتحذير بيوضح أن كان سائد في البيئة الجاهلية جور على أموال اليتامى الضعاف في المجتمع، وكان يحتاج لتغيير العرف السائد ده تشديد وتوكيد. والمنهج الرباني بينسخ معالم الجاهلية في نفوس المجتمعات ويثبت معالم الإسلام، يمحو سمات الجاهلية في وجه المجتمع ويثبت ملامح الإسلام. كل ده في ظلال تقوى الله ورقبته، ومفيش ضمان لأي تشريع في الأرض من غير التقوى دي. وكفى بالله حسيبة، إنه يبقى عارف إن الله سبحانه وتعالى هيحاسبه. وطبعا كانوا في الجاهلية ما بيورسوش البنات ولا الصبية، يعني لا البنات ولا الأولاد الصغننين، يعني في الغالب كانوا يديهم التافه القليل، يعني لأن لا دول ولا دول بيركبوا فرس ولا بيشتركوا في جهاد. فجه الإسلام قال لا، كله بيورث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الراجل والست بيورثوا، أحيانا هتلاقي الست بتاخد أكتر من الراجل، وأحيانا الراجل هياخد أكتر من الست. طبعا ده بخلاف اللي هو الإخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فده كان المبدأ العام اللي ادى به الإسلام النساء حقهم في الإرث زيهم زي الرجال، وحفظ حقوق الصغار في مجتمع جاهلي كان بيظلمهم وبياكل حقهم، لأن الجاهلية كانت بتنظر للأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج. أما الإسلام جيب منهج رباني بينظر للإنسان أولا حسب قيمته الإنسانية، وثانيا حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وفي محيط الجماعة. يعني ما يقولك الإخوات الولد ياخد ضعف البنت، لأن الولد هيتجوز ويبقى مسؤول عن أسرة، أما البنت هتتجوز وتبقى مسؤولة من راجل، لما يورث هو كمان هيورث ضعف أخته وهكذا. طيب، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الآية دي ورد فيها روايات بيقولوا أنها منسوخة، نسختها آيات الميراث. يعني الآية هنا بتقول لك أن اللي يحضر القسمة قولوا قربة ويتامى ومساكين يورثوا. في قول بيقول أنها آية منسوخة نسختها آية الميراث اللي هي هتيجي بعديها، أنهم ما يورثوش طالما ما لهمش حق في الميراث بس يتراضوا. وفي قالوا لا، ده هي محكمة أنهم لازم بيورثوا، يعني في قال ان مدلولها واجب مفروض انهم بيورثوا، وفي قال انه مستحب يعني ما طبق بيها انفس الورثه يعني يدوهم طالما حضروا القسمه. وما بين ده وده اراء واختلافات. طيب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هنا بيرجع لك الآيات تحذر من أكل أموال اليتامى، بيمس القلب، بيمس القلب في لمستين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة، لو خايف أنك في يوم من الأيام هتسيب أولادك ضعاف وتموت، اتق الله لما تحضر تقسيم الميراث، واتق الله وقول قول سديد. فبيلمس قلب الأب المرهف الحساسية تجاه أولاده الصغار، وبعدين يرجع يلمس قلبهم من حيث الخوف من النار والعذاب. يعني صورة مفزعة، الأولانية صورة فيها لمسة حنان، والصورة التانية صورة مفزعة، صورة النار في البطون وصورة السعير في نهاية المطاف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف على أولادك، اتق الله وقول قول سديد، احكم بالعدل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. المال اللي انت بتاكله النهاردة وبتأكله لأولادك وبتصرفه على أهل بيتك ده نار في بطنك، ويوم القيامة وسيصلون سعيرا. بعد كده بقى يدخل على آية المواريث ونظام المواريث، يوصيكم الله في أولادكم، ودي هنبدأ فيها إن شاء الله من بكرة. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.